حلوة بلادنا شمسك سطع أرض الجنة خضرا وصمرا حلوة بلادنا شمسك سطع أرض الجنة خضرا وصمرا حلوة بلادنا حلوة بلادنا نعمة ربي فيك يا بلدي فرحة قلبي بيك يا بلدي نعمة ربي فيك يا بلدي فرحة قلبي بيك يا بلدي خيرك بالكون وحلال بيدوم خيرك بالكون وحلال بيدوم رزقي ومقسوم سعدي وبشرى خضرا وصمرا حلوة بلادنا خضرا وصمرا حلوة بلادنا شمسك سطع أرض الجنة خضرا وصمرا حلوة بلادنا شمسك سطع أرض الجنة خضرا وصمرا حلوة بلادنا حلوة بلادنا مهد الحكمة انت يا بلدي اهل الكرماء والله يا بلدي مهد الحكمة انت يا بلدي اهل الكرماء والله يا بلدي بتسامح كتير وتضيف الغير بتسامح كتير وتضيف الغير وتحب الخير جوا وبرا خضرا وصمرا حلوة بلادنا خضرا وصمرا حلوة بلادنا شمسك سطع أرض الجنة خضرا وصمرا حلوة بلادنا شمسك سطع أرض الجنة صحة وعافية يا بلدي اسمك صفحة نصعة يا بلدي جوك صحة وعافية يا بلدي اسمك صفحة نصعة يا بلدي أهلك أبطال ولهم أعمال أهلك أبطال ولهم أعمال في الصون تنشال عبرة وذكرى خضرا وسمرا حلوة بلادنا